من هم الأئمة الأربعة؟ عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، من هم؟ نعم، أبو على الترتيب أبو حنيفة. ولا سألت كم أبو حنيفة؟ سألت كم أبو حنيفة؟ سنة 80 وقيل سنة 83 وتوفي سنة وقيل سنة 80 وتوفي سنة 40 هل توفي؟ في نفس السنة توفي أبو حنيفة حتى يسفل الحفظ، في نفس السنة اللي ولد فيها الشافعي سنة 150. الثاني الإمام مالك ولد سنة 93 توفي سنة لا بتحفظون فعلوا معنا نعم 100 سنة 179. الإمام الشافعي ولد سنة 150 ولم يعمر رحمه الله توفي سنة 400. نعم الإمام أحمد رحمه تعالى ولد سنة نعم نعم صحيح سنة 64 وتوفي سنة 200 وكم كيد أو أكثر من قليلا نعم نعم 240 قيل أقل وقيل أكثر بقليل هكذا هذا الترتيب الزمني نعم.